لأنه هنا مناسبة الباب للتوحيد مثل دواء التوحيد مثل ما قلت، لكن مناسبة هذه الآية لباب الشفاعة. لئن يأخذون الصراط مثلا من دون ولي ولا شفيع. الشاهد قوله ولا شفيع، الشاهد قوله من دون ولي ولا شفيع، يعني وأن منه نعم فلا شفعاء لأنه مؤمنون. طيب قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ما هو اختصار الشفاعة بالله محمد؟ لله الشفاعة جميعا جاء بها على سبيل الاختصار. الله تعالى هو الذي يشفع وهو الذي يشفع. نعم، لمن توقف على إذنه وقبله، فلهذا قالت له الشفاعة كله. طيب قول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما مراد الاستفهام هنا؟ بس يعني لا يشفع عنده أحد إلا بإذن الله. ما مراد الاستفهام؟ لا لا لا لا لا الحجاج من مرض المثل الله يجب عنده الله يجب على أن المراد بالاستفهام النفس إنه يعني لا شفاء إلا ما يعني هذا المعنى، لكن ما الدليل على أن المراد بالاستفهام النفس؟ الدين اللقب في الآية إلا بإذن الله، يعني لا يشفع عنده إلا قوله إلا بإذنه، هذه الحكمة. طيب ما الحكمة هذا لأن الاستفهام يأتي بمعنى النفي؟ الله طيب إيش الحكمة لأن الاستفهام يأتي بمعنى النفي؟ يعني لماذا لم يقل لا أحد يشفع إلا بإذنه وجاء من ذا الذي إلا بإذن الله. نعم إلا بإذن الله. يفيد معنى التحدي، لأن يقول لا أحد يشفع، مثلا يقول لا أحد يعرف هذا الشيء، لا أحد يعرفه، لا هذا خبر نفي، لا أحد يعرفه، لكن يجب من الذي يعرفه؟ وأنا منهم إني أتحداكم، فهذا أبلغ. فالاستفهام الذي يكون بمعنى النفي أبلغ من النفي المجرد، لأنه مشرب معنى التحدي أو متضمن معنى التحدي، وهذا قلناه لكم مرارا، وهذا يوجد كثيرا في القرآن. طيب قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. كل شيء لا تغني شفاعتهم شيئا اسلوب في القرآن، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد. غير جمعة كم من ملك، ما المراد بكم هنا؟ استفهامية ولا خبرية؟ هل كم هنا استفهامية ولا خبرية؟ طيب ما الفرق بين الخبرية والاستفهامية؟ العدد كلهم العدد

إنكم وما تعبدون من دون الله إنكم وما تعبدون من دون الله حفظ جهنم أو تحفظون فيها ترمون فيها كما ترمى الحفظ حفظ جهنم أنتم لها واردين. هل هذه الأصنام تكفى؟ لا. ولهذا هذه الآية تبطل كل طمع يتعلق به المشركون في آلهتهم أنها تشبع لهم عند الله، لأنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله ما يرضاه كيف يرضى أن تشبع لكم؟ نعم. وقوله إلا من بعد أن يأذن الله، إن قلنا إن الإذن هنا كوني فيه إذن شرعي قل آل الله أذن لكم أم على الله تفترون، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ثم لم يأذن به قدرا بأمر واقع، وما وقع فقدرنا فيه قدرا، لكن ما لم يأذن به الله شرعا. ما من محمد ما نقول إن قلنا في مكتبة قاعدة التسليم، وهي يحتمل لفظ أمرين لا يتناقضان، وجب حمله عليه لأن القرآن أوسع من أفهامه، ينطبع عليهم كلهم فتكون هذه الآية جامعة للشروط الثلاثة، قلنا الله ولله عن الشافع والمستورة. لا هو يرضى تصفح لأجل الله، لا يرضى عنه ما تصفح لكل أجل التعميم، لأجل التعميم يعني حتى هؤلاء الملائكة ما يمكن إلا برضا، ومن المعلوم أنهم أرضين عنه يرضى عنه لا أفكر يرضى عنه كفر. قال وقوله يعني وقول الله تعالى ادعوا الذين زعمتم من دون الله الى اخره، قل الخطاب للرسول عليه الصلاه والسلام، ادعوا من الدعوه وهي السؤال، يعني اسالوا ادعوهم اشوفهم هل يستجيبون ولا لا. نعم. والأمر هنا بأي شيء من الأسواق للتحدي، نعم للتحدي، تتحداهم يقول الله ادعوا هؤلاء، قل ادعوا الذين